العذاب نوعان، عذاب أليم وعذاب مهين. فده من طبقة العذاب المهين اللي هو توبيخ. توبيخ، وأن يزداد غما وهما. ومنها الاعتراض، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة معترضة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، وذلك لأغراض يرمي إليها البليغ غير دفع الإيهام، كالدعاء نحو إني حفظك الله مريض، وكقول عوف بن محلم الشيباني إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. وبلغتها، إن الثمانين أحوجت سمعي إلى ترجماني، ودعا لمخاطبه بأن يبلغ الإيه الثمانين. الدعاء هو الدعاء. يعني لو قلنا إني مريض، طيب إني مريض وكلمة مرض فبقول وحافظك الله. طيب إذا خلينا نحطها في الوسط يعني. أصلها. يعني أعوذ بالله لا مرض على طول. لا يعني إني مريض وحافظك الله. إيه بيدعي لمخاطبه يعني وربنا يحفظك من اللي أنا فيه. طب أنا هديله برضك. إني مريض حافظك الله. خلاص مفيش اعتراض ده. ايوه يعني قصدي ملهاش بقى ايه الاعتراض ده لازم يكون ليه وجه نصوص في الوسط عشان قبل ما يجيب مريض اني حفظك الله. وبعدين لو قال اني مريض هقول لو جاء حافظك الله بقى هيقول وحافظك الله، لأن الجملتان اختلفتا. طب ما قصدي يعني يكون هو يجيب حاجة لا ما هو ما أنا بقول أهو يعني للتعجيل، للتعجيل بالدعاء. والتنزيه، التنزيه بالنسبة لله عز وجل بقوله تعالى والتنبيه على فضيلة العلم كقول الآخر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، واعلم أن سوف يأتي، طبعا اعلم تحتاج إليه أن سوف يأتي. يعني حضرتك قاعد يقول التنبيه عموما مش عبريت عنه ازاي؟ على فضيلة أي شيء بقى. والتنزيه كقوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. سبحانه طبعا مصدر نائب عن فعله، نسبح الله سبحانه، فهي ايه يعني في في في تقدير جملة يعني. وزيادة التأكيد كقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. زيادة التأكيد على إيه حق الأم، على إيه حق الأم. ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديه. يعني نعم في تحليل شوية كأنها بيان تربية. وصينا بإيه بيان اشكر لي على طول. وصينا بوالديه، وصينا بوالديه ايوه يعني ده ايه هم ناس راوا ليه ايه يعني نشكر دي والوالدين. طيب وصيناهم والديه ايه يعمل ايه معاهم؟ يضربهم بال يا سلام. انت كل ما توصي واحد توصيه بالحسنى؟ لا